هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. أغنية اليوم قصيدة مصر تتحدث عن نفسها، شعر حافظ إبراهيم، تلحين الموسيقار رياض الصباطي. كتبها حافظ إبراهيم الذي منحه أمير الشعراء أحمد شوقي لقب شاعر النيل، ليتقاسم الشاعران الهيمنة على الشعر العربي في القرن العشرين، خاصة الثلث الأول منه. الغريب أن حافظ إبراهيم ولد على متن سفينة راسية أمام بيروت من أب مصري وأم تركية. توفي والده وكفله خاله، ولكن حافظ حس أنه عالى على خاله الفقير فرحل عنه بعد أن ترك له رسالة يقول فيها: ثقلت عليك مؤونتي، إني أراها واهية، فافرح فإني ذاهب متوجه في داهية. مما يؤكد ما اشتهر عنه من خفة الدم وسرعة البديهة، وكان مبذرا. ومن غرائب تبذيره أنه في مرة استأجر قطار كامل ليوصله بمفرده إلى حلوان حيث يسكن، وذلك بعد مواعيد العمل الرسمية. وقد عمل بدار الكتب رئيسا للقسم الأدبي، وقد أثر الحياة الأدبية المصرية والعربية بالعشرات من القصائد، ومن أشهرها القصيدة العمرية وقصيدة مصر تتحدث عن نفسها. وكان من أحسن خلق الله إنشادا للشعر، ومن أروع المناسبات التي أنشد فيها شعره حفل تكريم أمير الشعراء أحمد شوقي في دار الأوبرا المصرية ومبايعته أميرا للشعراء. قاوم الاحتلال الإنجليزي بأكثر من قصيدة، ولكن أشهرها قصيدة مصر تتحدث عن نفسها التي كتبها في العشرينات، ولكن رياض الصنباطي لحنها وغنتها أم كلثوم عام 1951 بعد احتدام الجهاد الوطني ضد الاحتلال الإنجليزي واشتداد غارات الفدائيين على معسكرات الإنجليز في منطقة قناة السويس، وإلغاء معاهدة 1936 بين مصر وانجلترا. مستمعينا الأعزاء، وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. مصر تتحدث عن نفسها، حافظ إبراهيم، رياض الصنباطي، أم كلثوم. الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبنات الأغراب